بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الملك التواب، سبحان العزيز الوهاب، سبحان الذي خضعت لعظمته الرقاب، سبحان الذي ذلت لجبروته الصعاب، سبحان مسبب الأسباب، سبحان خالق خلقه من تراب، سبحان من لو سجدنا بالجباه على حرارة الجمر والمحمي من الإبر لم نبلغ العشر من معشار نعمته، ولا العشيرة ولا عشرا من العشر. صلى الله وسلم وبارك على عبده المصطفى ونبيه المجتبى وخيرته من خلقه الرسول المرتضى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نصلي على نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام ونقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخواني أخواتي، في الحلقة الماضية كنا نتحدث عن بركة النبي صلى الله عليه وسلم على الناس. هذه البركة استشعرها المسلم، لكن كذلك استشعرها حتى غير المسلمين، وذكرنا نموذجا على هذا وهو حادثة أبي لهب وإرضاعه وإعتاقه لمولاته ثويبة حينما أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فرؤي في المنام بشر حال، فقال: أنا في شر حال إلا أنني أسقى في مثل هذا، وأشار بالإبهام والتي تليها، وذلك لإعتاقه لثويبة. الآن سنتحدث عن من أسلم وآمن واتبع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تكون بركته، كيف تكون بركة النبي صلى الله عليه وسلم عليه بل وعلى أمم من ورائه. تأملوا هذا المشهد الذي يبين لنا بركة النبي صلى الله عليه وسلم، بركته عليه الصلاة والسلام في اتباعنا له صلى الله عليه وسلم. كان من عادة العرب وعادة أهل مكة أنهم يذهبون بيقدمون أطفالهم إذا بلغوا السنتين إلى المراضع من أجل أن يذهبوا بهم إلى البادية حتى يحتموا من الأوباء التي تكون في مكة. مكة أخلاط، الناس يأتون إليها من كل مكان، فقد يأتون بأمراضهم وقد يأتون ببعض الأمور، فخشية على أولادهم يذهبون بهم إلى البادية إلى الصحراء، وأيضا حتى يكتسبوا اللغة السليمة، لأن أهل مكة أخلاط أيضا فتختلط اللغات، لكن إذا بقوا في الصحراء فإنهم يستمعون الكلام الفصيح البليغ وينشأ الأطفال عليه، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. كان من بين هذه القبائل التي تذهب إلى مكة فتأخذ الأطفال لإرضاعهم جماعة من بادية بني سعد، وهي بادية معروفة إلى وقتنا الحاضر. تقول حليمة السعدية، حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: كنا في سنة جدباء، لا مطر ولا ماء ولا نبات، تقول: والله إني أقوم إلى شارفنا فلا أجد فيها قطرة لبن، وابني يأتي إلى صدري فلا يجد فيه ما يغذيه. تقول: فانطلقنا ناحية مكة مع رفقة لنا، خرجت حليمة وخرج معها زوجها الحارث ابن عبد العزة. في الطريق تسير حليمة مع أتان قمراء، الأتان هي أنثى الحمار، تقول: والله قد أجهدها الجوع وأجهدها العطش، وقد أخرت الركب، الركب يسيرون وهي لا تزال متأخرة، ومعها شارف مسن، ومعها ابنها الذي لم يجد طعاما يأكله. تقول: حتى بلغنا مكة. تأمل الآن المشهد، يدخل المراضع يبحثون عن الأطفال، الجميع يعرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، والجميع يرفض النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفض؟ لأنهم يقولون: إذا علمنا أنه يتيم اعتذرنا، لأننا كنا نرجو المعروف، والمال من أبي الطفل ومن أبي الغلام، فأمه أي مال ستقدمه لنا؟ تقول حليمة: فما بقي امرأة من النساء إلا وقد أخذت غلاما إلا أنا، لم يبق أمامي إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فليس هناك غلام آخر أحمله. فقالت لزوجها الحارث: ما رأيك أن نأخذ هذا الغلام اليتيم؟ يعني الآن هي مضطرة، لا يوجد بديل. فأخذت نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال لها: لا عليك، لعل الله عز وجل أن يبارك لنا فيه. فأخذت النبي، تقول: والله ما إن ضممته إلى صدري حتى انطلق ثدي وإذا به يرضع ويرضع أخوه، وإذا بالحق وإذا بالبعير الذي وإذا بالناقة التي معهم وإذا بها كذلك، قد من الله عز وجل عليهم. فذهبت فرووا وشربوا، فلما خيم الليل بظلامه قال الحارث بن عبد العزى: تعلمين يا حليمة، لقد والله أخذنا نسمة مباركة، والله ما كان في شارفنا من قطرة لبن، وها هي الآن تمدنا به، وما كان لديك لبن في ثديك، وهل الآن الوضع تحول. فقالت: فرجونا أن الله عز وجل يغير ما بنا ويفرج همنا بهذا الغلام المبارك. فلما أتى اليوم الثاني وإذا بالركب يسير، تقول: وإذا بالأتان تنطلق وتسبق القوم، وإذا بالشارف ينطلق وتسبق القوم. فقالوا: يا ابنة أبي ذؤيب، أليست هذه الشارف وهذه الأتان التي أتيت بها؟ قلت: بلى. قالوا: والله إن لها لشأنا. الشأن في من تحمل، الشأن في محمد صلى الله عليه وسلم. ساروا حتى وصلوا بادية بني سعد، تقول: فوالله ما كان بيت في بادية بني سعد أكرم منا، كانت تذهب شياهنا فتعود سمانا، تعود راوية فنحلب منها ونشرب، ويأكل الصبية وينامون، وتعود شياه جيراننا وهي لا تبض بقطرة، ليس فيها شيء. فكان الناس يقولون في بادية بني سعد لرعاتهم: اذهبوا حيث ترعى شياه حليمة. فيذهبون فتعود شياه حليمة مليئة، وتعود شياههم جائعة. إنها بركة محمد صلى الله عليه وسلم. تقول حليمة: فما زلنا نرى الخير والبركة ونتقلب في نعم الله عز وجل منذ أتانا محمد صلى الله عليه وسلم. فلما انتهت السنتين أعادت حليمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه آمنة بنت وهب، وقالت لها: لا عليك أن تدعيه عندنا، فإننا نحميه ونرعاه. فرأت آمنة أن القوم حريصون كل الحرص على بقاء النبي صلى الله عليه وسلم معهم، فلما ألحوا عليها دفعت بالنبي صلى الله عليه وسلم إليها. عادوا إلى بادية بني سعد، وفي يوم عاد أخوه عبد الله أو حذافة أحدهما، عاد إلى أبيه وهو منتقع اللون يرتجف من الخوف، قال: يا أبتي، أخي القرشي. قال: ما به؟ قال: أتاه رجلان عليهم ثياب بيض فشق بطنه. فخرج الحارث بن عبد العزة وحليمة يركضون يرون ماذا حل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فوجدوه منتقع اللون. قالوا: ما بك يا محمد؟ قال: أتاني رجلان فشق بطني، ثم غسلاه، ثم أعاداه كما كان، ثم بعد ذلك ذهبا. فكان النبي منتقع اللون. فقال الحارث بن عبد العزة: أتعلمين يا حليمة، أخشى أن يصيبه سوء. فأخذت الغلام وعادوا إلى آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا آمنة، هذا غلامك قد أدى الله ما علينا وهو بين يديك. قالت: أخبراني ماذا حدث. قالوا: لا شيء، فقد قدمنا ما لدينا. قالت: كنتم حريصون عليه، أخبروني بما حدث. فأخبروها، فقالوا لها أو فقالت آمنة لهم: أو تظنان أن يصاب ابني بسوء؟ لا والله، لقد رأيت حين حملت به من يقول لقد حملت بسيد هذه الأمة وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ما الذي حدث في حادثة شق الصدر؟ ما الذي حدث؟ النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا بعد البعثة يقول أتاني ملكان فشق صدري ومعهما طست، في رواية فيه ثلج وفي رواية فيه ماء زمزم، فاستخرج قلبي وشقاه واستخرج منه مضغة سوداء وقالوا هذا حظ الشيطان منه وألقوه، ثم غسلوه في ذلك الطست ثم أعادوه كما كان، ثم أعادوا الصدر كما كان. يقول أنس فكنت أرى أثر المخيط في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الجراحات القلبية هي جراحات قديمة حدثت أيضا لنبينا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، فكان هذا تمهيدا وإرهاصا لما سيحدث للنبي عليه الصلاة والسلام فيما بعد. هذه الحادثة، حادثة شق الصدر، حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى قبل حادثة الإسراء. كيف كانت يعني البركة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأهل هوازن الذي ينتسب إليهم الحارث بن عبد العزة؟ طبعا الحارث بن عبد العزة هو والد النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، وحليمة أمه من الرضاع. أبناء الحارث بن عبد العزة إخوان النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع من هم؟ عبد الله ابن الحارث، وحذافة ابن الحارث، والشيماء وبنت ثانية هم إخوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنيسة، هي هم إخوة النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع. لما حدث في غزوة حنين وما أعقبها من تلك الغنائم الكثيرة والعظيمة التي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم، أتى أهل هوازن يمدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنسبهم وحسبهم ويقولون يا رسول الله أخذت أموالنا وأخذت أبناءنا وأخذت نساءنا وأبناءنا، فنريدك يا رسول الله أن تمن علينا وأن تعيد إلينا هذه الأموال وأن تعيد إلينا النساء، وكنا سبايا في حرب. وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم نحن أخوالك من الرضاعة، رضعت في بادية بني سعد، وأخذوا يستعطفون النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لله ثم لكم. فقال الأنصار وما كان لنا فهو لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فكانت بركة إرضاع النبي صلى الله عليه وسلم في بادية بني سعد عند الحارث وعند زوجه حليمة عمت أهل هوازن جميعا. أرأيتم بركة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا أحبابي يا إخواني، أشيعوا النبي صلى الله عليه وسلم، أشيعوا سيرته، أشيعوا اتباعه في منازلكم، ستجدون البركة بإذن الله عز وجل في الدنيا والآخرة، وجربوا وستعرفون حقيقة هذا القول. أسأل الله عز وجل كما حرمنا رؤية سيدنا وحبيبنا في الدنيا أن نراه يوم القيامة وأن نرد حوضه فنشرب من يده المباركة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.